تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسب من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هكذا ذكر رحمه الله تعالى أن هناك علما لا ينفع أو لا ينفع تعلمه ولا يضر جهله، وإن كان قد يسمى علما. يقول رحمه الله: جاءت السنة بتقسيم العلم إلى علم نافع وغير نافع، ولا شك أن النافع هو علم الشرع، علم الديانة، وإن كان هناك وسائل له كعلم النحو وعلم اللغة العربية ونحو ذلك، مع أن هذه إنما هي وسيلة. ابن عبد البر في كتاب العلم رحمه الله انتقد بعض الشعراء الذي يقول: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. فكأنه يقول إن هذا خطأ، ليس هو أجلها، ولذلك رد عليه بقوله: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متفطن متدين. علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متفطن متدين، هذا الصحيح، ولا مقالة جاهل فأجلها منها مقيم الألسني. لو كان ذا فقه لقال مبادرا: فأجلها منها مقيم الأديوني. فهكذا العلم النافع والعلم غير النافع. فوردت الاستعاذة من العلم الذي لا ينفع كما في الأحاديث، وسؤال العلم النافع. الحديث الأول في صحيح مسلم رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هكذا في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيره. العلم الذي لا ينفع هو الذي يشغل عن النافع، العلوم التي لا فائدة فيها، والقلب الذي لا يخشع هو الذي يكون قلبا قاسيا. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. النفس التي لا تشبع هي النفس اللوامة أو النفس الأمارة بالسوء، لا تشبع من الهوى، لا تشبع من الملذات التي تطلبها. دعوة لا يستجاب لها، أي دعاء لا يقبل ولا يستجاب له، هكذا في هذه الرواية. يكون خرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المعلق أنه روي من حديث أنس، فيكون حديثا ثانيا، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون ثالثا، ومن حديث أبي هريرة فيكون رابعا، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع بدل قوله ومن دعوة لا يستجاب لها، أي لا يسمع سماع إجابة. فقول الإمام سمع الله يعني استجاب، سمع الله لمن حمده، أي سمع سماع استجابة وسماع قبول. وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع، يعني من هؤلاء الأربع التي ذكرت، يعني من العلم الذي لا ينفع، الثاني القلب لا يخشع، والثالث النفس التي لا تشبع، والرابع الدعاء الذي لا يسمع من هؤلاء الأربع. فهكذا جاءت هذه الروايات في بيان العلم الذي ينفع والعلم والاستعادة من العلم الذي لا ينفع. كذلك ذكر حديثا عن جابر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هكذا عن جابر. أسألك علما نافعا، النافع هو الذي ينفعك في دينك، ينفعك في عبادتك، يبصرك بما تتقرب به، يبصرك بما هو خير، بما فيه فائدة. هذا حقيقة العلم الذي ينفع. الذي لا ينفع هو الذي يعوقك، يعوقك عن الخير، يعوقك عما هو نافع. كذلك رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. كل هذا يستدل به على أن هناك علم نافع وعلم غير نافع. وقد اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد قوله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يبين أن العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة، فكل العلوم سواه مشغلة شاغلة عما هو الخير، أي بما لا فائدة فيه ولا أهمية له. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، لأن العلم إذا ما نفع كان وبالا على صاحبه، كما ذكر أن فسقة العلماء يعذبون قبل عبدة الأوثان، ويقال: ليس من يعلم كمن لا يعلم. كلهم يعذبون، ولكن هؤلاء معهم علم ولم يعملوا به، لم ينتفعوا بعلمهم. فتسأل الله أن ينفعك بما علمك، وأن يعلمك ما ينفعك، وأن يزيدك علما. أمر الله بذلك في قوله تعالى: وقل رب زدني علما، وذلك لأن العلم الذي هو علم الشريعة هو العلم النافع. ومع ذلك فإنه لا نهاية له، لو تعلم الإنسان 80 سنة لم يصل إلى العلم كله، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر وما ولو أحصيته. فلن يفوتك منه أكثر. في أثر في سنن الدارمي منهما يعني لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا، أي معهما نهمة وهمة تدفع هذا إلى طلب وهذا إلى طلب. طالب العلم كلما وصل علما انفتح له باب آخر يتعلمه، ولا يزال كذلك. وطالب الدنيا لا يشبع أيضا، على ما ورد في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ثم ذكر حديث أنس عن أنس رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي هريرة: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. تسأل الله أن يرزق علما تنتفع به، تحصل على النفع به، وذلك هو العمل به، فإنها الثمرة، ثمرة العلم العمل، أي العمل به. ويقول بعض العلماء: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. بمعنى أنك إذا علمت فإن علمك يدعوك إلى أن تعمل بذلك العلم، فإن عملت به فأنت على خير، وإذا تركته ولم تعمل به ذهب من الذاكرة، تلاشى شيئا فشيئا إلى أن تنساه ولا يبقى منه شيء. هكذا قالوا لأنه لم يثمر. يقولون العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، أي لا يستفاد منه إلا مجرد خضرة أو زينة أو نحو ذلك. فثمرة العلم العمل. كذلك أحد رواية أخرى عن أنس أو حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. فالإيمان الدائم هو الراسخ في القلب، وهو الذي تظهر آثاره يعني بالعمل. فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد. رب إيمان غير دائم، يؤمن ولكن لا يبقى على الإيمان، بل يرجع والعياذ بالله ويترك الإيمان. كذلك العلم غير النافع، العلم الذي هو ضار أو مشغل. كذلك حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلا. هكذا البيان الأصل أنه الفصاحة بالكلام، ولا شك أنه نعمة من الله. قال الله تعالى: الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. البيان الذي هو الكلام نعمة عظيمة، خص الله البشر بأنهم يتخاطبون ويتكلمون، فخصائص البشر هما النطق والعقل. ولذلك يقول بعض الشعراء: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وذلك لأن البهيمة لها لسان ولكنها لا تنطق، كما أن لها عينان ترى وتبصر بهما، ولها أذنان تسمع بهما. يعني حتى الحشرات أصغر شيء، النحلة والنملة ونحوها، لها سمع ولها بصر. ولكن الإنسان تميز بالعقل وتميز باللسان، فهما الذي يكون بهما متميزا. يقول بعضهم: فإنما المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب، في صدره وذاك خلق عجب. فالله تعالى علم البيان، ولكن إن من البيان لسحرا، قيل إنه على وجه المدح، أنه يصل إلى أنه يبين الحق وينصره، فكأنه يعمل ما يصرف الناس إليه، وقيل إنه من على وجه الذم. روي أن الرجلين قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلما، وعجب الناس من بيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني أنه يصرف الحق إلى الباطل ويظهر الباطل في صفة الحق فيعمل عمل السحر. وإن من العلم جهلا، العلم الذي لا يستفاد منه، الجهل به خير. ذكروا أن صعصعة ابن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلمه فيجهله ذلك، يتكلف أشياء لا فائدة فيها وتكون جاهلا ولا يستفيد منها فيكون العلم جاهلا. وقيل أيضا يفسر العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، الذي لا ينفع في الدين بل ولا ينفع في الدنيا فيكون جهلا. الجهل به خير من العلم به، وما ذاك إلا أنه يشغل عن الخير ويصد عنه. فإذا كان الجهل به خيرا منه صار شرا، شرا من الجهل. هكذا ثم قالوا مثاله السحر. السحر وغيره من العلوم الضارة في الدين والدنيا هذا شر. دليله قول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ولا تكفر، فيتعلمون ما يضرهم، يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني أن تعلم هذا السحر يضر ولا ينفع، يضرهم أنفسهم حيث أنه يوقعهم بالكفر، لأن السحر استخدام الشياطين والتقرب إلى الشياطين فيكون شركا، والشرك يحبط الأعمال. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاسير بعض العلوم التي لا تنفع أو فائدتها قليلة، فمن ذلك ما رواه أبو داود في المراسيل لأبي داود رسالة مطبوعة في المراسيل، إلا أنها محذوفة الأسانيد، وأسانيدها موجودة عدة في تحفة الأشراف. عن زيد بن أسلم، أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وزيد مفسر، وكذلك ولده عبد الرحمن بن زيد، قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، يعني ما أكثر علمه. قال بما أبي شيء تميز؟ قالوا بأنساب الناس، يعني عالما بأنساب الناس وبأنساب القبائل، أن هذا من قبيلة كذا وأن قبيلة كذا يرجعون إلى كذا وفروعهم وأصولهم. فقال صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هكذا جاء هذا الحديث في المراسيل. على كل حال، علم الأنساب معرفة نسب الإنسان وأقاربه، التوغل فيه والاشتغال به يشغل عن غيره. يقول: خرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية، بقية بن الوليد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء عن أبي هريرة، فاتصل وصار عن أبي هريرة ولكن ذكر فيه. قالوا: فلان أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب، يعني مدحوه بأنه عالم بالأنساب وعالم بالأشعار، أشعر العرب، وعالم بالاختلافات، كأنه أيضا اشتغل بالاختلافات التي بين العرب، واشتغل أيضا بالتواريخ والوقائع وما أشبه ذلك. قال فيه في الحديث: العلم ثلاثة، ما خلاه النبع هو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. هكذا جاء هذا الحديث. هذه الرواية فيها ضعف. بقية بن الوليد مدلس، حتى قال فيه بعض المحدثين: أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. ابن جريج إمام مشهور، قالوا إنه أول من أصنف بالحديث، ولكن عابوه أيضا بأنه يدلس، ولعله لا يدلس إلا عن ثقة. الآية المحكمة التي من القرآن تحفظها وتتعلم دلالتها فتستفيد علما، سنة قائمة يعني حديث شرعي من الأحاديث النبوية تحفظه وتفسره وتستفيد منه، فريضة عادلة قيل إنها واحدة الفرائض التي هي علم المواريث، وقيل إن المراد حكم من الأحكام، من أحكام الفرائض، من الصلوات فإنها فرائض، والعبادات صياما وجهادا وحجا وعمرة وزكاة واعتكافا، هذا هو الأولى. هذا الحديث ذكر أن فيه إسناده بقية وابن جريج، ولكن جاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. مثل الحديث الأول، العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، أي زائد. فاتفق حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على ذكر هذه الثلاث، فدل على أن هذا الحديث له أصل. الثاني في إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف، ولكن إذا اجتمع الحديثان من طريقين حكم بأن له أصل. يكثر الاستدلال به في الحث على علم الفرائض التي هي المواريث، هكذا. ورد الأمر بتعلم الأنساب الذي فيه فائدة، أن يتعلم من نسبه ما توصل به الأرحام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هكذا رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي. وله أيضا طريق أخرى أو طرق أخرى يتعلم الإنسان من قرابته ما يصل به أقاربه، لأن صلة الرحم فيها أجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم أنها سبب في الرزق وسبب في أن ينسأ له. قال صلى الله عليه وسلم: من أهبى يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمه. الرحم هم القرابة، الأجداد والإخوة وأولاد الأجداد، أعمام وأبناء الأعمام وأعمام الأب وأبناؤهم وأبناء أبنائهم، قيل إلى الجد الخامس أو السادس، كلهم من ذوي الأرحام. ورد الأمر بصلتهم في آيات، في قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ورد النهي عن القطيعة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هكذا جاء حديث آخر عن أبي هريرة فيه هذا الكلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا، أي توقفوا، لا حاجة إلى الأباعد، معرفة الأباعد إلا أنه إذا علمت قرابتهم ولو كانوا بعيدين كان لهم أيضا حق الصلة. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. العربية اللغة، تعلم النحو. قد يقال إن تعلم النحو له أهمية لأن به يفهم الكتاب، تعلم العربية النحو فائدته فهم كتاب الله تعالى، فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، هذا فائدته. ويمدحونه نظما ونثرا، حتى قال بعضهم: لو تعلم النحو ما لو تعلم الطير ما في النحو من شرف، حنت إليه وأنت بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير، هكذا. وإن كان في ذلك مبالغة، ما تعرفون به كتاب الله ما انتهوا، وذلك لأن هناك من توغلوا في علم النحو وتوسعوا فيه وانشغلوا به عن كثير من العلوم النافعة، فكانوا بذلك قد فوتوا على أنفسهم الكثير من العلم. ولكن يستفاد من كتبهم، ذكروا أن بعض العلماء متوغلين في النحو، هناك كتاب لابن السيوطي اسمه بغية الوعاد في تراجم النحات، ذكر فيه الكثير من العلماء الذين اشتغلوا بالنحو. يقول: وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، هكذا أيضا. هذه ثلاثة من العلوم لا يستحب التوسع فيها: تعلم الأنساب، وتعلم النحو، وتعلم النجوم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا وتكلف ما لا علم له به، لأنه تجاوز ما أبيح له. قال الله تعالى: ولقد جعلنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، زيناها بمصابيح، فهي زينة، زينة للسماء. وقال: وجعلناها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذا كانوا يسيرون في مر في صخارف الليل يعرفون النجوم فيقولون هذا النجم في جهة الجنوب وهذا في جهة الشرق فيعرفون البلد التي يقصدونها. يقول تعلموا من النجوم تعلموا من النجوم ما تعرفون به وتهتدون به في ظلمات البر والبحر. إذا ركبوا البحر والسفن في ليالي المظلمة يعرفون كيف يتوجهون أن هذا النجم في جهة كذا وكذا. فجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم انتهوا. يقول خرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا. يعني لا تزيدون. تعلموا النسبة ما تصلون به أرحامكم. تعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. يعني المحارم التي يحرم نكاحهن هكذا ما يحل لكم ويحرم عليكم ثم انتهوا. كذلك روى مسعر محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. يقول كان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به يعني ما يعرف به جهة السير الذي يهتدي به. ذكروا أن التوغل في علم النجوم قد يؤدي إلى شرك أو نحو ذلك، لأن بعض العرب قبل الإسلام يعتقدون أن النجوم هي التي تسبب نزول المطر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم مرة بعدما صلى الفجر وهو بالحديبية على إثر مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ونزل في ذلك قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون المطر إلى النجوم. فلذلك منعوا من التوغل في علم النجوم حتى لا يقال هذا النجم نجم مطر، هذا النجم هو الذي يكون فيه المطر وهذا لا يكون فيه، فيؤدي إلى أن يعتقد أن النجوم هي التي تؤثر في الكون. في كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم، وذكر فيه بعض الأحاديث، وباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكر فيه هذا الحديث وغيره، مما يدل على أن بعضها قد يؤدي إلى شرك. ذكر في كتاب التوحيد هذا الكلام، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق. نقله عنهما حرب بن إسماعيل. زاد إسحاق يتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. هكذا القمر له منازل، قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. فمنازل القمر هي 28 نجم، 7 نجوم الشتاء، الإكليل والكلب والشولة والنعائم والبلدة، هذه الإكليل والكلب والشولة والنعائم والبلدة، وسعد ذابه وسعد بلع، 7 للربيع، 7 للصيف، 7 للخريف. فتعلمها لأجل أن يعرف بها ما يحتاج إليه. هذا هو الذي رخصوا فيه.